الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. فاستمسك بالذي أوحي. عقبات كثيرة ومنعطفات خطيرة تعترض سبيل طالب الدار الآخرة والجنة. وهنا المدرسة الربانية، هذه دورة الاستعداد لرمضان 1436. فاستمسك أمر لسيدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله. أحبك الله كما حبيتنا، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هنا المدرسة الربانية، اللهم دمها عليك، وهذه هي دورة الاستعداد لرمضان 1436 بعنوان فاستمسك. وما زلنا في بساتين القلوب. إخوتي، كيف حال قلوبكم مع الله؟ وهذه دورة الاستعداد لرمضان. ماذا أعددت لرمضان؟ فاستمسك كانت إعداد طيلة الشهر، أن تستمسك وسط أمواج الفتن، فتن تموج كموج البحر. إذا جاءت الفتن تموجك كموج البحر فاستمسك. إذا جاءت فتن كقطع الليل المظلم فاستمسك لكي تنجو. إذا استمسكت في شعبان، ماذا أعددت لرمضان؟ لا شك أن أول ما يجب أن تعده لرمضان منذ الساعة توبة بعزيمة صادقة شاملة كاملة. اللهم تب علينا يا رب. قيل: هل يذوق العاصي لذة الطاعة؟ قال: لا والله، ولا من هم. إنني حين أطالبك وبصفة مستمرة، تذوق، ذق، حس طعم الطاعات، وافهم الطاعات، وتلذذ بالطاعات عشان تقدر تستمر فيها، عشان تقدر تستزيد منها. أنت عمرك ما تحسها وأنت مصر على معصية، أيا كانت هذه المعصية. فلابد من توبة شاملة صادقة، نصوح كاملة، توبة كاملة، تب توبة كاملة من كل الذنوب والمعاصي، لكي يرفع عنك الله بلاء الذنوب والمعاصي. ما زلنا في بستان الحلم. أن تقلع الغضب والحمية والعجز وإلقاء اللوم على الآخرين. كتير مننا عايش المعنى ده، إن بتعمل كذا المبررات، سوق المبررات، فيبدأ يلقي باللوم على فلان وعلى الظروف وعلى الظلم وعلى التضييق وعلى الأذى وعلى أكل العيش وعلى الفتن. ومنهم من يقول: إذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقط. صلى الله على رسول صلى الله عليه وسلم. إلقاء اللوم على الظروف، أنا كتير قلت الكلام ده من زمان أوي، من عشرات يعني، من سنين طويلة. عايزين نشيل كلمة الظروف من قاموس المسلمين. ما جيتش ليه؟ كان عندي ظروف. ما حفظتش القرآن ليه؟ والله الظروف ما ساعدتش. ما تعلمتش العلم ليه؟ ما بتشاركش ليه؟ ما بتتصدقش ليه؟ ما بتقومش الليل ليه؟ ما كلها السبب ظروف. هنخلص من كلمة الظروف دي امتى؟ عايزين نبطل القاء اللوم على الآخرين. ازاي؟ بأن تزرع في قلبك النصح، النصيحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. نصح لله، انك انت تبقى مخلص لله. نصحت العسل اي صفيته. الا لله الدين الخالص. ان لله آنية من خلقه وآنية الله من خلقه قلوب عباده الصالحين، واحبها اليه أصفاها وأرقها، ألينها وأرقها. ثلاث صفات: ألينها، ألينها، أصفاها، أرقها. هي دي النصيحة. الحلم إن يبقى من جواه ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: النصيحة، النصح، ان ده يطهر قلبك، يخلي فيه حلم. اول حاجة النصيحة لله وللرسول بتجريد المتابعة، لا الانتقاء من السنة ولا اتباع النبي على الهوى صلى الله عليه وسلم. نصيحة لأئمة المسلمين، لا رغبة ولا رهبة، لا نفاق ولا مجاملة. نصيحة لعامة المسلمين بمعرفة ما يحتاجون وإقامة الحجة التي تصلح لمثله. مش كل الكلام ينفع لكل الناس. النصيحة وأول ذلك كله أن تنصح نفسك، أن تنصح لنفسك. هو ده الحلم بقى اللي يخليني قبل ما انطق أفكر. كيف تزب عن الناس الذباب وحجرك مملوء بالعقارب؟ نقي العقارب اللي في حجرك الأول، نقي المعاصي اللي في قلبك الأول، نقي الأخطاء اللي في حياتك الأول، نقي المولد اللي انت عايشه في حياتك اليومين دول الأول. ده النصح. النصح ده محتاج حلم، أو هو الحلم. الحلم أول حاجة النصح. اثنين، القاء اللائمة على النفس. من الحلم كان عطاء السلمي إذا اشتدت الريح أو أظلم الجو أو غلى السعر يقول: كل هذا بسبب يصيبكم، لو مات عطاء لاستراح الناس. إن أنا لما ألقيت اللائمة على نفسي مش هلوم الناس، مش هلوم، مش هخون الناس. الإمام الشافعي له كلمة جميلة قوي بس أنا نسيها، هقولها بمعناها. قال إيه؟ قال: ما خان أمين قط، ولكن ائتمن غير أمين فخان. فإذا خانك من ائتمنت فاللوم عليك لأنك ائتمنت غير أمين. يبقى لما اجي ائتمن واحد والواحد ده يخني، ما اجيش اقول يا خاين، وانما الوم نفسي ان انا اللعمة ما شفتوش خاين، شفت غلط، فكرت امين. الحلم يعمل دي، يعمل ايه؟ انني لم اسارع في القاء اللوم عليه. لم أسارع في اتهامه بالخطأ، أنا الغلطان حقك علي. لما دخل الرجل شتم عطاء، عطاء السلمي قاعد في مجلس الدرس، شوف بقى لو واحد جه واقف في الشباك كده وقال يا محمد يا حسين ده انت كذا وكذا وكذا وكذا، وانتوا هتهيجوا عليه يا ابني استنى. دخل عطاء فحسى التراب على رأس نفسه وقال زد وكيعة بذنوبه، زد وكيعة بذنوبه. عمال اقول عطاء وكيعة وانت ساكتين بتفوتولي. وكيع، وكيع السلمي، قال له زيد وكيع بذنوب، زيد وكيع بذنوب. هو ده الحلم، ان اعود باللائمة على النفس ولا القي اللوم على الاخرين. النصح نمرة اثنين، القاء اللوم على النفس، العود باللائمة على النفس. ثلاثة، حسن الظن بالناس وسوء الظن بالنفس. من أعجب المواقف التي بهرتني موقف سيدنا عيسى، والحديث أظنه في صحيح البخاري، أنه رأى رجلا يسرق فقال له أتسرق؟ فقال الرجل لا والله الذي لا إله إلا هو. فقال آمنت بالله وكذبت عيني. ما تزعلش مني يا عم الشيخ لملوم، لو انت شايف واحد حرامي وتقول يا ابني انت بتسرق، قالك لا والله العظيم يعني حرامي وكذاب، صح كده؟ لو انا اقول كده، لان ما عنديش حلم. لو عندي الحلم كنت كلمة لا والله الذي لا إله غيره، لا والله الذي لا إله إلا هو، لا والله العظيم ارتجف لها قلبي، فخشوع قلبي خلاني لا شايفه ولا شايف السرقة. ده أنا بقول آمنت بالله، ده سيدنا عيسى. لكن لما ما ارتجفتش قلوبنا لاسم الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ديك. قد مرقت رجلاه من الأرض وعنقه منسن تحت العرش وهو يقول سبحانك ما أعظمك، فيقول الله ما علم هذا من حلف بي كاذبا. ما يعرفش عظمة ربنا اللي بيحلف كذب. اللي يعرف عظمة ربنا لما يسمع كلمة الله الله الله ترج قلبه. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يزرع النصح ويزرع حسن الظن بالناس وسوء الظن بالنفس، يزرع التسامح والعفو والتماس أعذار الخليقة. التمس لأخيك عذرا من 70 عذر، فإن لم تجد فقل لعل له عذرا لا أعرفه. باش مهندس ما جاش بقاله شهر، ما جاش ليه؟ التمس له عذر، مسافر، مشغول، عنده ولاده. خلصت أنا 70 عذر وبرضه ما جاش الباش مهندس محمد، إيه اللي جراله ده؟ يمكن بقى العذر انا مش فاكره، مفتوحه. التمس العذر ده صاحب الايه؟ الحلم. التماس اعذار الخليقه. وشوف كلمه التماس، بالله عليكم يا جماعه، لو زرعنا الحلم اللي انا بقول عنه ده في قلوبنا، تسال عمرك تتضايق؟ عمرك تخسر حد؟ لكن للأسف قلوبنا مزروع فيها غضب وحمية وتعزز وخيانة وعجز ولوم الآخرين. اخلع دول وازرع النصح وحسن الظن بالمسلمين وإلقاء اللوم على النفس. سبعة، بستان السنة والمتابعة. أيها الإخوة، قال ربنا جل جلاله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا من المؤمنين رجال صدقوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كل الناس يدخلون الجنة، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. الله أرسل إلينا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بشرا سويا، وقال لنا: واتبعوه لعلكم تهتدون، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وإن تطيعوه تهتدوا. طاعة الرسول هداية ورحمة صلى الله عليه وسلم. لذلك نحتاج أن ندخل بستان السنة والمتابعة، وسنفاجأ أن بستان السنة الجميل المليء بزهرات السنة دبتت فيه بدع ومحدثات وزينة وأهواء. نبت في بستان السنة تحسينات ورغبات وأقوال بشر. إشكال بستان السنة أيها الإخوة، أنا قلت مرة في حضرة بعض المشايخ إن يا جماعة خطورة الإحساس بلذة العبادة أنها تغري بالابتداع، خطورة الإحساس بلذة العبادة أنها تغري بالابتداع. الإنسان لما يحس بلذة العبادة وجمالها يبدأ يبدع، يخترع حاجات كتيرة تزود عنده اللذة والمتعة. عشان كده قالوا كده، قالوا: احذر لذة العبادات فإنها لذة مسمومة. مسمومة قلناها قبل كده بتوضيح آخر، لها الوجهين. خلي بالك من الوجه الأولاني اللي احنا قلناه قبل كده، اللي هو ايه؟ اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا ان لذة العبادة مسمومة ازاي؟ ها، ان واحد قام بالليل وقايم، اصلا عم شعبان الله يرحمه قايم يدخل الحمام، فلقى نفسه فايق، ففكر كده: ايه رايك اتوضى وصلي لي ركعتين؟ يلا اتوضى، وقف على السجاده بيصلي ركعتين. الله، حضور قلب، ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ جاني منين ده؟ يسجد: يا رب ايه الجمال ده؟ وهو عمال يصلي على السطوح عشان ما يصحيش العيال، ما صدقنا العيال ناموا، فيصلي تحت السماء كده وحس بمتعه ولذه ما حصلتش قبل كده. فجيتني ليل، قال: طب والله لأقوم بقى كل ليلة أدام الموضوع بالحلاوة دي. فقايم تاني ليلة مش لله، ده بيدور على اللذة بتاع امبارح، وخصوصا انه لما قام بالليل اليوم مشي حلاوة، وجات له فلوس بقى من حيث لا يحتسب. فمش قايم الليلة التانية مثل الله، ده للذة، ده الشرك بعينه. عشان كده قلت لك لذات العبادات ايه؟ مسمومة. الحاجة التانية بقى، لما تبص للناس اللي ابتدعوا في الذكر، الله الله الله، مثلا يعني ابتدعوا في الذكر. قال لك ايه سبب وقوعهم في البدعة؟ انه فعلا حس الله الله الله. قلت لكم القصة دي زمان، ان انا وانا صغير في بداية طريقي في الى الله استلمني واحد منهم فقال لي تقوم بالليل وتقول الله الله الله الله الله الله، لما توصل بقى ايه ل 200 الف مثلا تلاقي نفسك خلاص ريقك نشف ولسانك بعدين هتلاقي السقف طار والنور دخل عليك. هو هي دي قضية البدعة، انه بيبحث عن حاجة في دماغه. لما عشان كده بقول كده ان منهجنا السلفي منهج معصوم. النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لا قال بالكشف ولا بالفناء اللي هم الغاية في طريق الآخرين دول، الكشف والفناء. الكشف انه يشوف، والفناء انه هو يبقى الله. الشاهد ايه؟ ان المعنيين دول عندنا غلط. ده انا بذكر ربنا مش عشان اتلذذ، انا بذكر ربنا لان الله امرني بذلك. وبعدين تلذذ واستمتع زي ما انت عايز، بس انا مش بعملها ليها، مش لطلب اللذة. وصلت؟ مش لطلب المتعة، ده انا بعملها لان الله امرني. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله، امرني ان انا اذكره، واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا. يقول لك شوف قاعد يعايب على اللي بيقول الله الله، وربنا هنا قال واذكر اسم ربك، يعني يقول الله الله؟ لا، واذكر اسم ربك ده امر مجمل، تفصيله فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال الله الله، لو النبي قالها فانا اول العابدين، النبي عملها انا اول المتبعين، النبي امر بيها انا المسارع في اوامره صلى الله عليه وسلم. لكن ما عملش وما قالش وما اقرش ما يلزمنيش الكلام ده. يقول لي طب بس جرب. يا عم ما بجربش ما بجربش، اصلا ما عنديش وقت لاقامه الاوامر عشان اجرب البدع. وبعدين ما يدريني اذا جربت ووافقت هواي وشهوتي ان افتن واستحسن الغلط. ما انت احيانا برضو الكلام ده قديم قوي، انك ماشي في طريق صحراوي بس ده اللي موصل، في طريق جميل جدا في زهور وفطير وعسل ولكن مش موصل. يبقى في فرق بين كون الطريق جميل او قبيح وبين ان هو موصل ولا مش موصل. انا بدور على طريق ايه؟ موصل، ولا اشترط في الطريق. عشان كده قالوا ان البدعة اخطر من المعصية، لان العاصي عارف انه غلطان لكن المبتدع بيظن انه صح. يقول لي انت بس لما تكبر لما تفهم هتعمل زينا كده. اقول يا رب ما اكبر ابدا ولا افهم ابدا اذا كنت ابقى زيكم كده. انا عايز ابقى ورا سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. واستنوا السنه والمتابعه، ان تخلع البدعه والمحدثات والزينه التحسين والاهواء، ان تنزع مشاركه البشر لسيدنا النبي في التشريع والتحسين والتقبيح. يبقى عمرك ما تحط حد مع سيدنا النبي، بس ربنا يقول وسيدنا النبي يقول، محدش تاني يقول. اوعى اقول لك قال رسول الله تقول لي الشيخ فلان قال. ايها الاخوه، قضية السنة في زماننا، قضية السنة في خطر، لأن الطعن ما بقاش في السنة، ده الطعن بقى في أصل الدين للأسف الشديد.